الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح منظومة رسالة قصر المنفصل للشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله، والذي جعلها لحفص من طريق الطيبة. وقد ذكرت لكم أن لحفص رحمه الله 54 طريقا من الطيبة، وقد استشكل بعضكم هذا الكلام. الطريق أيها الأحبة ليس القراءة وليس الرواية. قلت ما نسب إلى الإمام من اختيارات هذه القراءة، وما نسب إلى الراوي فهذه هي الرواية. وأما الطريق فهو ما أخذ ونقل عمن دون الراوي، أي عن الطلاب، عن من دونه وإن نزل. هذه الطرق أخي الكريم ليست مختلفة تماما، يعني هذا الطريق يختلف 100% عن هذا، وإنما قد يختلف عنه في كلمة أو في حرف أو في شيء يسير جدا. الأمور يسيرة، فأنت تقرأ بمجموع هذه الطرق. هذه الطرق من أين استقاها الإمام ابن الجزري؟ استقاها من كتب، وأهم هذه الكتب كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، والذي ألفه أبو القاسم يوسف بن علي ابن جبارة ابن محمد ابن عقيل الهذلي المغربي، والمتوفى سنة 465. هذا سابق عن الإمام الشاطبي، وليس كذلك؟ بلى، هذا سابق عن الإمام الشاطبي. الآن أود منكم أن تعرفوا بهذا الكتاب، حيث إن الناظم من ناظم شيخ عثمان اعتمد على كتاب الكامل في منظومته، يعني ما أخذه وما ذكره لحفص من طريق الطيبة ركز على ما جاء في كتاب الكامل للإمام ابن عقيل الهذلي. من هو الإمام ابن عقيل الهذلي؟ تفضل ارفع صوتك. هو يوسف الإمام ابن عقيل الهذلي، هو يوسف ابن علي ابن جبارة ابن محمد ابن عقيل ابن سوادة أبو القاسم الهذلي البسكري. مقرئ ورحالة ولغوي كبير، ولد بمدينة بسكرة بالجنوب الشرقي الجزائري سنة 340 للهجرة، وارتحل في طلب القراءات سنة 25 و400 هجرية حتى جاوز فرغانة المدينة المعروفة أوزبكستان الآن، وهو صاحب كتاب الكامل في القراءات العشر، توفي 65 و400 هجرية. أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفع الله بك. هذا هو كتاب مهم اعتمد عليه الإمام ابن الجزري في مجموعة كبيرة من الطرق. كذلك كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر، هذا لمن ومن يعرف به؟ تفضل يا دكتور هشام، عرفنا باسم المؤلف وحدثنا عنه بارك الله فيك. هو الإمام المقرئ المجود شيخ القراء أبو الكرم المبارك ابن الحسن الشهرذوري البغدادي، ولد سنة 462 هجرية وتوفي سنة 550 هجرية، وهذا الرجل هو صاحب كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر. أحسن. إذن عندما أقول أنا أقرأ لحفص من طريق الطيبة، من أي طريق؟ من الكامل ولا من المصباح؟ تقول أنا أقرأ من طريق الكامل أو المصباح، وهناك كتاب أشهر منهما وهو روضة الحفاظ لابن المعدل، وكنت قد وضعته ضمن الطرق الطيبة، إلا أن الإمام ابن الجزري نص على أنه لم يعتمد عليه، وقد وجهني إلى ذلك الدكتور أيمن سعيد يحفظه الله، قال وقد حقق الطرق الطيبة في رسالته للدكتوراه قال: وليس روضة ابن المعدل من طرق حافظة الطيبة، لا ليس من طرق الطيبة وليس من طرق النشر، يعني لم يعتمد عليه ابن الجزري، لا لا لا لم يعتمد عليه. ونص على هذا الإزميري رحمه الله، ونص على هذا الشيخ الضباع في صريح النص، وقال إنه من التحريرات على الطيبة برغم شهرته وشهرة من أخذ عنه الفيل وذرعان، فليس من طرق الطيبة. ولذلك فعدلت عن أن أذكره هنا وأجعله في المقارنة برغم شهرته. وقد نظم لهذا الكتاب لروضة ابن المعدل الشيخ عثمان الشيخ عامر ابن عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية، الشيخ عامر عثمان رحمه الله له نظم رائع لكتاب روضة ابن المعدل. كذلك الشيخ السمنودي له نظم في قصر حفص من طريق الطيبة من طريق روضة ابن المعدل، له نظم. كذلك العلامة الزيات أحمد الزيات، وللشيخ توفيق النحاس له نظم لكتاب المصباح، هو مسجل له نظم. فإن أحيان الله جمعت كل هذه المنظومات، فبقي لي بعض المنظومات أريد الإجازة فيها حتى أحرر هذا الأمر وأنشره. أقول وقد نظم هذا الكتاب الجميل كتابه صريح النص فيما الحفص للإمام الضباع، نظمه الشيخ عيون السود رحمه الله وشرحه الدكتور أيمن. يعني هناك جهود طيبة وهناك منظومات كثيرة، لكني الآن في شرحي لمنظومة رسالة في قصر المنفصل للشيخ عثمان ابن سليمان مراد، سأركز على كتاب الكامل للإمام الهذلي. الآن أنتم فعرفتم الفكرة حتى ما تخرب، لا تلخبطوا، أنتم الآن طلاب علم حتى ما نخلط ولا نلخبط. الأمر أيسر مما تظنون، أنت فقط ستأتي على طريق من هذا أو هذا وتلتزمه كله. واحد يقول يعني القراءة بما جاء في روضة ابن المعدل سواء للفيل أو ذرعان خطأ؟ ليست بخطأ، الخطأ فقط في نسبتها إلى الطيبة، هذا هو الخطأ. لكن إن التزمت بها فهذا صح، لا بأس به، لأنه كتاب معتمد، كتاب معروف ومشهور. نصيحتك لمن أراد أن يأخذ إجازة حفص في قصر المنفصل أن يقرأ بالمصباح الزاهر، لأنه من طرق الشاطبية، من طرق عبد الطيبة. ما هو أنت عندك الكامل والمصباح كلاهما صواب، كلاهما من الطرق، يعني هذه من طرق الطيبة، تنصح بالمصباح لأنه مذكور في الطيبة، كلهما مذكور في الطيب. أنا الكتاب مش في طريق واحد، الكتاب منهما فيها مجموعة طرق، فالإمام الجزري أخذ من هذا ومن هذا. أقول أيها الأحبة، الآن أنت الآن أنا أعطيك إجازة بمن؟ لمن؟ للشيخ عثمان، أخذ من كتاب الكامل، تلتزم بما جاء في هذا الكتاب وما ذكره الإمام ابن الجزري. حكم التكبير، التكبير هو قول الله أكبر أو الله أكبر ولله الحمد أو غير ذلك من الصيغ المناسبة، الأكثرون على ذكره في آخر الكتب، وذكره بعضهم هنا، وهو الأنسب لاشتراكه مع البسملة، يقصد بهنا أي في الحديث عن الاستعاذة والبسملة، لاشتراكه مع البسملة في الابتداء في وجه، ثم هو سنة مطلقا ويسن بالجهر في ختم القرآن، وورد في الصلاة أيضا، والجمهور من أهل الأداء على تركه، انتبهوا لهذه، الجمهور من أهل الأداء على ترك التكبير، وذهب جماعة إلى الأخذ به، ولهم فيه ثلاثة مذاهب. يبقى من قال بالأخذ به هم قلة ولهم ثلاثة مذاهب. المذهب الأول التكبير أول ألم نشرح وما بعدها إلى أول الناس، وذكره أبو العلاء في غايته. يبقى الأول أن نكبر من ألم نشرح لك صدرك إلى الناس. الثاني التكبير من آخر الضحى، ماذا بعد الضحى؟ ألم نشرح. نعم، لكن هنا يعني عندما ليس نفسها، لما تقرأ تجمع بين تجمع بينهما وتصل بينهما وتجمع بينهما بين نهاية الضحى والبدء بالإيه بالشرح، أو البدء بالشرح فقط. نعم. وذكره الهذلي في كامله، وأبو الكرم الشهرزوري في مصباحه. والثالث التكبير أول كل سورة سوى براءة، يعني القرآن كله، وذكره الهذلي في الكامل وأبو العلاء في الغاية. وأما براءة فلا تكبير فيها، إذ التكبير حيث أتى لابد من اقترانه بالبسملة، وله في ذلك أوجه. التكبير يا أخواننا لأن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم عاد بالضحى. والضحى، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولذلك يسن أن نكبر لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليه الوحي، فنكبر من هنا إلى نهاية الايه، إلى النهاية. يبقى إما نبدأ على فكرة القول إن هو يبدأ من الضحى أو يبدأ من الشرح. تفضل يا شيخ. بص يا شيخ، هو عموما التكبير في بداية الضحى ورد، يعني تكبر في بداية الضحى ورد، والتكبير في آخرها ورد، والتكبير في جميع سور القرآن الكريم ورد. نعم. وكل هذا عن غير الجمهور، فجمهور أهل الأداء على ترك التكبير يقولون هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في واقعة معينة وفي وقت معين، لكن لا تنكره على من لم يفعله. ولك أن تصله، يعني أنت هتبدأ يكون في البداية ولا عند وصل، كل هذا سيؤدي إلى اختلاف الأوجه. لنكمل الآن. نزلت بالسيف، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. عندي هذا الجدول، وقد يعني استعنت بالله على الألوان والدليل وكذا، نسأل الله التوفيق. الحكم أو الكلمة كيف قرأها حفص من طريق، بدأت بالشاطبية لأنه هو الأساس الذي سنعتمد عليه، كلنا يعرف الشاطبية وهي أقوى. ثم بدأت بكتاب الكامل من طريق الحمامي والمصباح كذلك. لماذا الكامل؟ لأنه هو الذي نص عليه الشيخ عثمان كما سيأتي. يبقى عندي كتاب الكامل ثم المصباح، نقارن بينهما. يبقى الكامل والمصباح طرق طيبة، والشاطبية شاطبية معروفة. المد المتصل، قال الشيخ: فإن قصرت فامدد المتصل أربعة أو خمسة أو طويلة. والمعنى إن قصرت الجائز المنفصل فإن لك في الواجب المتصل أربعة أو خمسة أو طويلة أو ست حركات. يبقى لك أربعة وخمسة وستة، هذا من إيه؟ من طريق الكامل. المتصل عند الإمام الشاطبي أربعة، تقول وخمسة، وخمسة جاء من طريق التيسير لأبي عمرو الداني، ولكن درج الأكثرون على الجمع بينهما لأنه هو أصل الشاطبية، وما ورد عن الشاطبي وذكره تلميذه مباشرة ومن أبرز تلامذته، يعني السخاوي، عن الدين السخاوي رحمه الله، قال: وكان الإمام الشاطبي يقرئ بمرتبتين للمتصل، طولا لورش وحمزة، ووسطى لبقية القراء. هذا الذي نص عليه، وذاكم لأن ما ذكره الإمام الشاطبي في الشاطبية كلام عام. قال: إذا ألف أو إذا ألف أو ياؤها قبل كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. طويلة هذا كلام إيه؟ كلام عام. طويلة كم حركة؟ طويلة عن عن عن اثنين، يعني زيادة عن الاثنين طبعا. كم؟ هذا يفسره ما كان يقرأ به، فذكر السخاوي أنه كان يقرب مرتبتين الواجب المتصل. يبقى الشاطبية فيها أربعة وخمسة من طريق ليه؟ من التيسير. صح ولا غلط؟ يا عم صح، أقول لك غلط بس ما تقولش من إيه؟ ما تقولش من الشاطبية، بس هي دي المشكلة الصغيرة، بس ما تقولش من الشاطبية. يا عم الكتب كلها كده، بارك الله في الكتب وفي من ألفها ونفع الله الجميع بها، لكن الآن أقول أربعة. طيب الكامل له بقى له كله أربعة أو خمسة أو طويلة. طيب المصباح أربعة توسط. يبقى أنا عندك في الشاطبية في بعض الطرق الطيبة عندك أربعة خمسة ستة، وفي الايه التوسط ايه أربعة. تمام. عندما نأتي إلى المد المنفصل، المد المنفصل هو أصلا القصة كلها بتسمى قصر ليه؟ ليه بقى اشمعنى قصر منفصل؟ لأنه هو ده أكثر حكم تكرر في القرآن الكريم بخلاف الباقي. يعني السكت أربعة مواضع كلمات بعد كده هتيجي، لكن قصر المنفصل هي أكثر حاجة متكررة. نعم، لأن هي أكثر شيء تكرر، أكثر حاجة بنبين عليها. عنده بالنسبة للإمام الشاطبي برضو عنده أربعة. بالنسبة لكتاب الكامل له القصر وقيل ثلاث حركات، يعني أيضا ورد أنه هو ثلاث حركات، يبقى له القصر أو ثلاث حركات، ولعل القصر اللي هو حركتين يكون أشهر. تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب من طريق المصباح حركتين، واضحة الفكرة دي؟ قال والروم يأتي في الثلاث كلها. الروم هو خفض الصوت بالمحرك والإتيان بثلث حركة عند الوقف. قال في الثلاث، أي إذا كنت كمد المتصل، يعني إذا وقفت على مد متصل بأربعة أو بخمسة أو بستة، لأن له ليه الأوجه إيه؟ الثلاثة. بخلاف ما عند الإمام الشاطبي ليس له ستة إلا عند الإيه؟ الوقف. الآن هو له وصلا ووقفا من طريق الكامل كم؟ أربعة وخمسة وستة. يبقى لك الروم في الثلاثة ولا لا؟ وقف وقفا لك، لك لأن يعني لك وجه الستة وقفا ولا لا من طريق الكامل؟ لك، لك، لأن لأنه لك وصلا. بخلاف الشاطبية. وضحت الفكرة؟ مد التعظيم لعلكم سمعتم عنه قبل ذلك، هو ما يقصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى في آيات معينة. قال الضباع رحمه الله وأما كلمة لا النافية في قوله تعالى لا إله إلا هو حيث أتى، ولا إله إلا أنا بطه والأنبياء، ولا إله إلا أنت بالأنبياء أيضا، ولا إله إلا الله بالقتال. وماذا يقصد بالقتال؟ سورة محمد. فكلهم على تسويتها بالمنفصل إلا الهذلي. الهذلي مين؟ صاحب الكامل، فإنه أجاز فيها المد للتعظيم. ما المقصود بتسويتها؟ أي قصرها، قصرها يقصرونها، يعني طرق الطيبة يقصرون. لا مد للتعظيم عندهم، ما عندهمش وضع تعظيم، لكن من الكامل، من الكامل فيه ولا ما فيش؟ فيه. ولذلك قال الشيخ عثمان والبعض للتعظيم مد أربعة. أقول أيها الأحبة إلا الهذلي فإنه أجاز فيها المد للتعظيم بقدر ألفين. يبقى مد التعظيم هتقرأ كده لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنت. لاحظ أن أنا مديت للتعظيم واللي بعده مديتوش، خدت بالك؟ مش معنى مد التعظيم اللي أنت لا هو لا، بس المد بيكون في كلمة إيه؟ لا، لتعظيم اسم الله عز وجل. المد في لا بس يا أخوانا، لا بس في حتة دي لو أنت هتمد للتعظيم. لا إله إلا أنت سبحانك في لا فقط، لكن بشرط لا بد من إشباع المتصل، هتاخد من الكامل وجه الإشباع. أنت عايز تمد التعظيم تقرأ مثلا الأنبياء وعايز تمد التعظيم هتمشي المتصل كله كام؟ بستة. فانتبهوا، يشترط لمد التعظيم إشباع المتصل. يعني أنت بتقرأ الآن هتقرأ بالقصر وهتاخد وجه أربعة في المتصل، لك مد تعظيم هتجاوب لك، لا مالكش. والبعض للتعظيم مد أربعة، قال الشيخ الضباع ولا بد معه أي مع مد التعظيم إذا قصرت إشباع المتصل. ها؟ إن شاء الله الأمور هتتيسر أكثر عندما تراجعوا هذه المادة، يمكن أول مرة بعضكم ليس عنده خبرة. عندي غنة النون والتنوين في اللام والراء، وهذه جديدة طبعا. عندنا إدغام كامل بغير غنة، من ربكم مثلا، من لدنا. طب الكامل، قال الشيخ والبعض للتعظيم مد أربعة وغنة في اللام والراء مع. يشترط لإدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغنة إشباع الإيه؟ المتصل أيضا. قال لكن مع الإشباع، لكن إيه؟ مع الإشباع في المتصل، نص على هذا كتابه الكاملي. حلو، تعالوا بقى نمسكهم كده. خلينا الأول نقول الغنة، غنة التنوين، النون والتنوين في اللام والراء. الشاطبية والمصباح إدغام كامل بدون غنة، من ربكم من لدنا. الكامل إدغام كامل للي هيقرأ المتصل بأربعة أو بخمسة، كده كده بنقصر المنفصل. طب وقت إيه هتجيب إدغام بغنة ناقص؟ لما تشبع المتصل. ولو أنت هيجي لك مادة تعظيم هتمد، يبقى شوف ده هي بقى قضية الطرق. بقى قضية الإيه؟ الطرق. مثلا إيه؟ والله غفور رحيم وآتيناه من لدنا علما. هو شيء غريب عندكم، لكن هكذا تقرأ، زي من يعمل غفور رحيم مثلا، من ولي من لدنا علما، بالتعود ستتعودون عليها وتتقنونها. واضح. والبعض للتعظيم مد أربعة وغنة في اللام والراء معه، لكن على الإشباع في المتصل، نص على هذا كتاب الكامل. كيف قرأها حفص ويبسط بالبقرة؟ قال الناظم وبسطة بالصاد في الأعراف. وهل وذكر الطور بالخلاف؟ تقول يا سيدي ما ذكر البقرة؟ أقول ما هو مسكوت عنه. نرجع لإيه؟ نرجع للشاطبية. ما هو مسكوت عنه فحفص في الطيبة مثل الشاطبية. دي كلمة جميلة، خلي بالك منها. ما سكت عنه، واحد قلتها بالبسملة، ما قلتش البسملة، ما قلتش الاستعاذة. نرجع لليه؟ للشاطبية. الكلام الشاطبية في البسملة والاستعاذة، يبقى حفص هنا زي هنا. ما سكت عنه الناظم أو الشيخ عثمان من أحكام لحفص من طريق الطيبة فهي مثل الشاطبية. هنا عندي بسطة، يبسط في البقرة بالسين عند الكل، تمام؟ عفوا. هت يبسط في البقرة، هو سكت عنها في البقرة، وهي فعلا أنا آسف هي موجودة بالصدفة، لأن هذا الكلام أنا راجعته مرات، فلا يمكن أن يكون ما أثبته خطأ، لأني راجعته مرات، لأن الجدول صعب جدا. سكت هو ممكن يكون سكت عنها هنا في سهوا منه، لكن في أشياء أخرى سكت عنها فيكون مثل ما ذكره في الايه في الشاطبية. لكن هذه سكت عنها وهي بالصاد وخالفت الشاطبية. خالفت الشاطبية. تفضل يا شيخ. هو هنا في الكتاب بيقول وصفة المصاد في الأعراف وهل وذكر الطور بالخلاف. 140 وبقرة، أي موضع البقرة ورد ويبسط من قوله والله يقول ويبسط، وقد وقع فيه نسخة قاء وذكر بدلا من ومقر ولم أتبين النساء والعناب الصحافة فقط هل وذكر الطور يعني كلمة ذكر دي المراد لها ذكر أيوة لها نعم نعم بعض طبعا هذا هذه الجداول أنا أخذتها عن الشيخ الضباع وعن الدكتورة سعاد بنت عبد الحميد وأيضا راجعتها بعتها لحوالي 5 أعلام من القراءات فللمراجعة أيضا لأن يعني الآن اللخبطة في الجدول إن هذه تكون بكذا أو بكذا ولذلك أنا يعني أتراجع عما قلت ولا أتراجع عن أن هذه خطأ لأن تمت مراجعتها فعلا بسطة بالأعراف قال بسطة بالصادي ما سكن عنه الماضي يرجع إلى الشاطبية يرجع إلى الشاطبية إلا إذا كان يعني منصوص عنه في شيء آخر أو كده أقول وبسطة بالأعراف قال وبسطة بالصادي في الأعراف وهل فهي في الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وفي الأعراف بسطة بالصادي من طريق الكامل والمصباح وأما من طريق الشاطبية فنقرأها بالسين ومسيطر بالصاد المسيطرون قال وذكر الطور بالخلاف عندنا في الشاطبية بالصاد وبالسين وعندنا في طريق الكامل بالصاد والسين بخلف عنه وبالسين لماذا في المصباح واحد الآن يقول أنا جئت لتسهل لي الأمر فعقدتني الشيخ راشد يقول أنا جئت عشان تقول لي كلمتين وأخذهم أقول لك أبشر أنا في النهاية هديك جدول لطريق واحد أنا الآن بفهمك أنا في النهاية هديك طريق كامل وأقول لك التزم بالطريق ده كله في صلاتك أو قرايتك أو هديك طريق المصباح أقول لك خد الطريق ده الورقة دي خدها ذاكرها وامشي عليها كلها خلاص لكن الآن أنا بشرح يعني بنقارن بين هنا وبين هنا ومن هنا لكن في النهاية هديك ورقة واحدة بس إيفور ورقة واحدة أقول لك خد ديا ذاكرها كويس بالورقة والقلم والتزم بها في القرآن كله تمام واضحة كده وبسطة بالصادف الأعرافي بعد ذلك قال ولا تسهل باب الذكرين إلا لتعظيم فبالوجهين هذا أيضا من الأشياء المرتبطة ببعضها باب الذكرين مرتين والله والآن هذه كنا خدناها في الشاطبية ها بنعمل إيه بالإبدال والتسهيل والإبدال المقدم في الشاطبية تقول الذكرين الله الآن الطريقة الكامل الكامل عنده بالإبدال قال إلا لتعظيم ويجوز التسهيل يبقى الإبدال هو المقدم يجوز التسهيل لمن مد للإيه للتعظيم عشان تمد التعظيم يحتاج إيه تشبع المتصل يبقى تشبع المتصل تمد التعظيم تغن في النون والإدغام في اللام والراء تغن وتعمل إيه كمان ويجوز لك التسهيل بعدين ذاك مولانا الادغام هيبقى حرف نون ولا حرف اللام او الراء نون انت الان بتدغم فيه تدغم النون في النون النون والتنوين في الايه بس في غنه ثاني الغنه هترجع عن حرف النون ايوه ذاك انا قلت ادغام ناقص لو تلاحظ لقد قلت ادغاما ناقصا كالادغام في الواو والياء نعود ونقول اما المصباح فبالايه فبالابدال واضح كده ما معنى إلا لتعظيم في الوجهين أي إلا إذا قرأت بالتعظيم فتلتزم بإشباع المتصل وما يترتب عليه من أحكام ويكون لك وجه للتسهيل اللي تقول الله الذكرين الآن كيف قرأها حفص اركب معنا تقول ما قرأها الشاطبي وهكذا إنما نقرأها بالإيه بالإدغام اركب معنا قال الشيخ واركب بالإظهار وبالإدغام إحنا عندنا من طريق الكامل لحفص من طريق الطبع عن طريق الكامل بالإظهار وبالإدغام والمصباح بالإدغام يعني ممكن تقرأ تقول كده يا بني يركب معنا ولا أحد يخطئك هذا طريق هذا طريق موجود لا تأمنا قال ونون تأمنا فبالإشمام احنا عندنا هذه الكلمة من الشاطبية لنا فيها كم وجه الروم والإشمام أو بالإشمام والروم والروم هو الاختلاس أحيانا في بعض الكتب الاختلاس مش مشكلة اختلاس أو روم لكن بالإشمام من طرق الإيه من طرق الطيبة يملكش الروم إلا من الشاطبية وجعل جمالتها لا تأمنا وجهان. نعم أحسنت. ثم ننتقل الآن إلى قوله وأربع السكت كنحو عوجا فاسكت عليها كلها أو أدرجا. جئنا للإيه؟ للسكت. طبعا عندما نأتي للشاطبية فالأساس السكت. قال وأربع السكت كنحو عوجا فاسكت عليها كلها أو أدرجا. فلك من طريق الكامل بالسكت وبالإدراج، ولك من طريق المصباح بالسكت. من طريق الطريقة اللي انت هتحكي عنه اللي هو الإدراج اللي هو روط ابن المعدل بلا سكت. من روط ابن المعدل بلا سكت. أيوة لا هتدغم طبعا يا جماعة الذي لا يسكت يدغم، الذي لا يسكت يدغم. يبقى بالإيه هيكون بالإدراج. الإدراج معناه ترك السكت، عدم السكت. واضح؟ يبقى السكتات من طريق الكامل لك إيه؟ لك وجهان، لك السكت ولك ترك، لك ترك السكت. أنا مرة يعني سمعت بعض أئمة الحرم يقرأ بالقصر ويسكت، فوقع في نفسي إذ كنت ذلك أحصر نفسي في كتاب أحد الشيوخ الفضلاء، ثم تبين لي بعد ذلك وسألت قال لا يوجد سكت في الطيبة، فأيقنت أنه فعلا صحيح. نعم لك ليه؟ لك بالسكت وبالإدراج. عندي قال وعين مريم وعين الشورى وسط ولا تشبعهما كثيرا. العين في كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف بالتوسط وبالطول في الشاطبية، وبالتوسط وبالطول أيضا من طريق الكامل، وبالتوسط من طريق المصباح، وبالقصر من روضة ابن المعدل عنده بالقصر. أحسنت. المقدم هو التوسط لكن يصح أيضا الطول، يصح أيضا الطول. عندي بعد ذلك بقي قليل، عندي كلمة فرق. قال فرق بتفخيم، يعني إذا قرأت فرق من الشاطبية بالترقيق والتفخيم، وقلنا الترقيق وصلا هو الأولى، الترقيق وصلا هو الأولى، والتفخيم يجوز وجهان وقفا، والتفخيم أولى. من طريق الكامل والمصباح بالتفخيم وقفا ووصلا. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ضعف وضعفا بالروم، قال وضم الضعف في الروم أولى مع جواز الخلف. ما معنى هذا الكلام؟ يجوز الضم هو المقدم، أو يجوز الضم والفتح والضم هو المقدم. الشاطبية بفتح الضاد وضمها، والفتح هو المقدم. والضم لم يأخذه حفص عن عاصم، وإنما أخذه عن غير عاصم. الحرف الوحيد الذي ما تلقاه حفص عن عاصم هو ضعف. في الثلاث كلمات الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هو الوحيد الذي لم يأخذه عن الإمام عاصم. قال وضم الضعف في الروم أولى، هو الأولى مع جواز الخلف، ويجوز لك الفتح. إذا لما تقرأ بالقصر يبقى يقدم لك ليه؟ الضم. قدم لك الضم. أنت الآن يا شيخ راشد راجل إمام وجاي تصلي في رمضان إن شاء الله، وتقول لي الدين اللي هديك ورقة، أقول لك امشي على الحاجة دي. تقول هل يشترط أن أكون معي إجازة؟ أقول لك وهل كل هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون بالشاطبية معهم إجازة؟ لا، ما يشترط. المهم تلتزم، تتعلم وتلتزم بالأحكام، أحكام الطريق وأحكام الطرق هذه وخلاص. خذها. تفضل. ويا فما آتاني يحذف إن تقف. وقف على سلاسل بلا ألف. في قوله تعالى فما آتاني الله خير، وهذا الذي قرأت به من الشاطبية. أحسنتم. بالإثبات والحذف. وأما عندما طبعا هذا وقفا، عندما أقرأ فما آتاني فما آتان، هذا من أي طريق؟ الشاطبية. فما آتاني، هذا الطريق ما أنزل الله به السلطان. أنت بتخسر أنت بت... طيب إذن نقول فما آتان فما آتان، تمام كده، يبقى قصرنا وحذفنا بالحذف. سلاسل سنقف بالإثبات والحذف من الشاطبية، وأما إيه من الكامل والمصباح يعني من الطيبة بالحذف. إنا أعتدنا، تقولي لا هذا شطبية، فاستقم كما أمرت، حاضر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، ما يصح لي سلاسل بل سلاسل. بقي هذه الشريحة وهي الأخيرة، قال ياسين نون بالخلاف تدغم، يعني ياسين والقرآن الحكيم بالإظهار من الايه من الشاطبية وبالإظهار من المصباح، ولكن لك إدغام بالخلف من طريق الكامل، من طريق الكامل، فتقرأ ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم، ما لك الاثنين، ولك أيضا الإدغام وهو المقدم ياسين والقرآن الحكيم كشعبة، نعم، ولك أيضا أن تقرأ نون والقلم، وفي ألم نخلقكم الإدغام تم، فلنا وجهان من طريق الشاطبية الإدغام الكامل والناقص والكامل مقدم، ولنا الإدغام من طريق الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم بالإدغام مع الغنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.